نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى لسنة 1441 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى الآية 68. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وصلنا إلى الفائدة السابعة من الآيات السابقة، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يذم الذين ينسبون إلى الله الولد، والله سبحانه وتعالى عن ذلك، وهو الغني لا يحتاج إلى الولد. إذن هؤلاء الذين ينسبون إلى الله تعالى الولد في الحقيقة هم جهال، لا يعرفون الله حق معرفته ولا يقدرون الله حق قدره. إذن الفائدة السابعة: إن الذين نسبوا إلى الله الولد هم جهال، لا يعرفون الله تعالى حق معرفته، فهو سبحانه منزه ومتعال عن العيوب والنقائص، وهو مستغن عن الاحتياج إلى الصاحبة والولد، فليس لهم علم بذلك، ليس لهم علم بذلك. إذن الذين ينسبون إلى الله تعالى الولد هؤلاء جهال، فلا يجوز للمسلم أن يجعلهم قدوة، المسلم لا يجعل هؤلاء الجهال قدوة، وإن كان عندهم متاع، وإن كان عندهم متاع الحياة الدنيا، لأن هؤلاء لا يفلحون، لأن مصيرهم خطير، وهو أنهم في العذاب الشديد. فإذا الثامنة: المصير الخطير في الدنيا والآخرة للذين يكذبون على الله تعالى، كالدجالين والسحرة والمشركين وأهل البدع والخرافات والضالين. إذن إذا كان المصير تحم هذا أنهم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة، كيف يجعلهم المسلم قدوة له؟ وهذا مع الأسف في هذا العصر يوجد الكثير منه، فكثير من المسلمين هم منبهرون بالكفار خاصة النصارى بسبب تقدمهم المادي، والتكنولوجي التقني. فكثير من المسلمين بغير أن يشعروا لما أعجبوا بدنيا هؤلاء النصارى بدون أن يشعروا وقعوا في التشبه بهم في الأخلاق وفي اللباس وفي الأعياد. ونحن الآن في أواخر شهر ديسمبر الميلادي، وعند الكفار خاصة النصارى عندهم عيد ماذا؟ عيد الميلاد وعيد رأس السنة. لا يجوز للمسلم أن يحتفل بعيد النصارى، ولا يجوز أن يهنئ بهذا العام. فمن هنأك قل له هذا لا يجوز، وستأتيكم التهاني عبر الهاتف وعبر الرسائل، ستأتيكم بمناسبة حلول 2020 نتمنى لكم كذا وكذا، ترد له قل له يا أخي لا يجوز أن تهنئني أو تهنئ غيري بالتاريخ، بتاريخ غير تاريخنا، عندنا التاريخ تاعنا يكفينا. ومن البدع الجديدة أن أحدهم أرسل رسالة عبر هذا التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا قال؟ قال: أيها المسلمون، كل واحد منا يحاسب نفسه على ماذا فعل طيلة عام 2019، وعليه إذا دخل عام 2020 ميلادية أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء. بعد اختار دعاء من عنده، فابريكه من عنده. وبعد قال: وعليك أن تقرأ سورة الفلق، سورة الناس. هذا هو البدعة، اختراع. يجوز يا أخي، ما تزينش البدعة تاعك بالآيات والأحاديث والدعاء. أصلا منين جبت لنا هذا لازم تقرأ سورة الفلق ولا سورة الناس؟ منين جبتها؟ سورة الفلق وسورة الناس نقرأها كل يوم من أذكار الصباح والمساء، بصح لا تلصقها في العام، ويا ليت العام الهجري، وحتى في العام الهجري وما تديرش هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما كانش عندهم التاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي جعل التاريخ وضبطه؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب باستشارة الصحابة رضي الله عنهم، صح؟ ما قال لهمش كي يجي العام الجديد مش عارف ديروا طمينة ولا ديروا الطعام ولا ادعوا بهذا الدعاء. هذه وسيلة جعلها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لضبط التوقيت وضبط التواريخ وضبط البيع والشراء والهدنة مع الكفار وأوقات. إذن لا يجوز للمسلم أن يحضر، كأن الناس يسافرون إلى بلاد الكفار ويحضرون، وهناك بعض بلاد المسلمين الذين كان المفروض عليهم يكونوا قدوة للكفار يحتفلون بالعام الجديد الميلادي بالأضواء والأنوار، والناس يحضرون ويصورون. هذه في بلاد، وأنت إذا رأيت ترى تلك الأضواء والألعاب النارية وبجنبها المسجد، هذا ما يجوز يا إخواني. لن ننتصر ولن يبعد الله تعالى علينا شر الأعداء الذين يتكالبون علينا ويريدون تمزيق بلاد المسلمين، لن يكون ذلك حتى نرجع إلى ديننا. ومن الأعمال التي بها نرجع إلى ديننا نتوقف عن الاحتفال بأعياد الكفار وبأعياد المسلمين المبتدعة وبأعياد الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. ولا يجوز تخصيص حلويات وأطعمة خاصة والتجار الذين يفعلون هذا إنهم آثمون. هذو اللي راهم يبيعوا الشيكولا والحلوى ويزين لك الطابلة، يزين لك الطاولة، ويزين لك الدكان الذي فيه تلك الحلويات بهذه المناسبات، يزينها لك تزيينا حتى ترى النساء والأطفال يحرجون الأب أو الزوج. يا بابا شري لنا شو شحال تحب الشيكولا هذيك، شوف يا بابا معليش شريها شريها وما ننويوش الدريز وما ننويوش عيد ماسينيسا ولا عيد جوبيتر ولا عيد المسيح عليه السلام. لا انت ما تشريهاش، ما تشري وما تنوي، لا تشتري ولا تنوي. وانصحوا هؤلاء الذين يبيعون، معليش راح يجادلوكم ان الان التسليم من الدين ضعيف، يجادلوا الناس يجادلوا يقول لك لا ما فيها والو، انا دائما نبيع هكذا، هو ما كاش منها، هو في هذيك الاعياد واش يزيد في الكميه. كاين ناس على العام يبيع الشيكولا والحلوى هكذا، بصح لا تزيد، ها علاه تزيد بهذه المناسبة؟ وعلاه تزين الحانوت تاعك؟ علاه؟ قلت لا أنا مانيش ناوي، أصح في القلب، إنما الأعمال بالنيات، وهذا خطأ. ومن بعد الصح أصح في القلب، وهذه الصح في القلب ما زالت. اليوم برك اليوم كنت مع أحد الإخوة في أحد المساجد بعد صلاة الظهر، فأنصحت واحد شفته يصلي، هذا العادة هذه كي يصلي والفرض يصلي قبالة، وكي يصلي النافلة ولا يصلي وحده وش يدير؟ يدور قبلة الدور على اليمين ولا على اليسار. قلت له يا أخي علاه دير هكذا؟ وراي القبلة قبالة ولا على اليسار؟ قال لي لا لا المسجد ماشي مقبل. قلت له ما لا في الفرض علاه تصلي هكذا قبالة؟ قال لي الإمام، إمام هو راهو مقبل، احنا يعني معنيش نصلوا، هو يصلي الشريعة احنا نصلوا الوغادوغو. فيها هاك المسجد راهو هكذا هكذا. إذا كان القبلة اللي راهو عليها الإمام نتحول كما هو نتحول، وإن كان القبلة أمرها واسع، لكن هذا الاختلاف مشي مليح، اختلاف مشي مليح، دائما ما تخالفش، كن أمة واحدة. المهم بدا يجادل فيا، يجادل وانا معليش نساعد فيه وجادل وواحنا، ولكن والامام. قلت له يا شيخ الامام ما يتحملش القبلة، الامام او القبلة شرط، كم شروط الصلاة؟ شحال شروط الصلاة؟ شحال؟ خمسة، ها دخول الوقت، زيد الطهارة، ستر العورة، استقبل القبلة، قبلة زين، الفريق تاع كرة القدم شحال لازم يكون فيه؟ داش؟ لا لا أنا حبيت نديرو 15، سألوا لي 15 نزيدو 3 من عندي. طيب معليش، المهم دخول الوقت، ما تقدرش تصلي قبل دخول الوقت، زيد طهارة من الحدث، الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث، شحال هذا؟ ثلاثة. زيد استقبال القبلة، قبل استقبال القبلة وش دير؟ ستر تجمل يعني ستر العورة، زيد استقبال القبلة. هذه ما يتحملهمش عليك الإيمان. يعني الآن لو واحد جاء ماشي متوضي قال الإمام متوضي، ها يا الإمام يتحمل يصلي، هو يتوضى احنا ما نتوضاوش، لا ما يتحملش الإمام. كذلك هل يجوز أنت تصلي وماكش مستور مليح والإمام مستور مليح لابس برنوس الله يبارك ولا برنوس أوبر وبر هلا واقف مليح ومزين الريحة ولو يصلي وإحنا نصلي وبشرط، يجوز؟ يجوز، لأن الإمام ما يتحملش عليك اللبسة، هذه لازم عليك وعلى الإمام. كذلك الوضوء طهارة، كذلك دخول الوقت، دخول الوقت وكذلك استقبال القبلة. إذن القبلة إذا كانت هكذا نصلوا كاع هكذا في الفرض وفي النفل، إذا هكذا ندوروا كاع هكذا يا إمام ندوروا مع الإمام لأنه ما يتحملش عليك. فهذا العادة هذه تاع كي تصلي الفرض هكذا وكي تصلي النافلة الدور شغل القبلة راهي الدور هكذا شغل ناعورة الدور هكذا، لا قبلة. وإن كان القبلة أمرها واسع لكن الإسلام يحب ماذا؟ اجتماع. الآن لو كيدخل واحد الجامع ماشي مسلم ويسمع باللي الإسلام يحب الوحدة ويحب المسلمين يكونوا كلمة واحدة، بعد يشوف الإمام يصلي هكذا مايل والآخرين يصلوا الكتفه، يصلوا قباله يصلوا الكتفه ما يفهم والو، يصلوا إلى ذراعي. قلت لكم أحد المساجد صلينا الذراع تاع الإمام قريب بقريب يعطينا بوجهه كاع، شنو هذا؟ المهم فلما حبيت نفهم هذا الشيخ هذا يا راه بدا يجادل، بعد قال لي يا شيخ العبرة في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت له لا لا هذه غلطة، هذه غلطة ثانية. قلت له كيف يعني نصلي أنا نستقبل وهران، نصلي الوهران ومن بعد نقول المهم قلبي يكون سليم؟ لا لا، استقبال القبلة يؤثر في القلب حتى يكون سليما. استقبال القبلة يؤثر في القلب. عن بالهم إلا من أتى الله بقلب سليم، المهم قلبك تكون ناوي، أنا راني ناوي نصلي للكعبة جهة الكعبة بصح نصلي الوهران. يا أخي صلي منا الكعبة راهي موراك، هاك تصلي للغرب، المهم بصح في القلب. هذا غلط. إذن هذه علاش جبتها؟ على الناس اللي يبيعوا الحلوى يخصصون الحلوى تاع عيد الميلاد النصراني، وبعضهم يخليها يزيد يطول بها حتى الدريز. وش هو الدريز هذا؟ هذا عيد جاهلي كان يحتفل به البربر لما كانوا مشركين، لما جاء الإسلام خلاص ابن أبي زيد القيرواني وطارق بن زياد وخلوا هذا الأمر خلاص، جاء الإسلام الحمد لله. والمسلم لا يحتفل بعيد الجاهلي سواء كان بربري ولا عربي ولا فارسي. بعض الناس يقول لك هانتم تحتفلوا تاع العرب، لا لا لا، لا عرب لا قدور لا عنتر بن شداد لا امرأ القيس، وإنما نحتفل بماذا؟ بالعيد الذي سنه لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعيد أيها الإخوة بارك الله فيكم العيد من العبادات. وهنا ثاني يغلط بعض الفقهاء خاصة المعاصرين المنهزمين، المنهزمين أمام الحضارة الغربية، كاين فقهاء مشايخ لا بأس به بصح منهزم واقع تحت ضغط العصر، ضغط كما اللحية. كاش اللي قال من العلماء باللي يجوز تحفف اللحية تاعك؟ مكاش أبدا. بصح المشايخ اللي عاشوا فوق الاستعمار وبعد الاستعمار ولو يقولوا كاين قول باللي مكروه ما كاش يا ودي، ما كاش ما كاش في عهود الأئمة والعلماء اللي كانوا متمسكين بالدين ما كاش اللي قال حلق اللحية حلال، حلق اللحية حرام ما يجوش. فتسمعوا الآن بعض الفتاوى على الفقه المالكي ولا الفقه الشافعي، ما كاش منها لا مالكي لا شافعي لا حنبالي لا حنفي، ما كاش، إنما هذا وشنو ضغط، ضغط عواش الواقع الفاسد. قال يا ودي حلق اللحية حرام وربي يهدينا، أما لا لا ومكروه وصح في القلب كل هذا. فإذا الاحتفال بأعياد الكفار لا يجوز سواء كان فارسي ولا هندي ولا بربري ولا عربي، حتى لو كان كاش عيد كانوا يحتفلوا به في الجزيرة العربية ولا في اليمن اللي هم عرب أقحاح ما نحتفلوش به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون ويحتفلون فيهما، فسأل ما هذان اليومان؟ قالوا يا رسول الله هما يومان كنا نحتفل فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. خلاص. ومع الأسف هل رأيتم اليهود والنصارى وغيرهم يشترون أضحية في عيد الأضحى ويشاركون المسلمين؟ لا يوجد. وإن وجد وش نقوله؟ يقول كيه كاين كاين، أنا على بالي واحد كان يسكن مع المسلمين من الطليان ويسكن مع المسلمين في مصر ولا في الجزائر ولا في تونس، كان يشري الأضحية ويذبحها، وش نقوله له؟ رجع إلى الفطرة. إيه مرحبا به، ما نخالفوش. لأن بعض الناس يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى. إما لا، إذا كان اليهودي دار الأحياء نحيا. غلط. اليهودي كي يدير الأحياء وش دار؟ رجع إلى الحق، رجع إلى الفطرة، رجع إلى الصواب. مثل الآن يهودي شرب ليمنا، شرب ليمنا. كاين بعض النصارى وليده كي يجي ياكل باليسرى، يكون وليده صغير، ينحي له الشوكة أو ويحطها له في اليد اليمنى. طيب إذا دار إذا نخالفوه أو هو رجع إلى ماذا؟ اليهودي إذا شرب باليمين، قال يا هذاك يشرب يحمل أنا نشرب باليسرى. لا لا، وش تدير أنت؟ تتمسك بالشرب باليمين. وهو هذاك اليهودي النصراني ماذا فعل؟ رجع إلى الفطرة، رجع إلى الصواب. فإذا هل رأيتم نصرانيا يحتفل بعيد الفطر؟ لا يوجد، لا يوجد أبدا. وإن وجد فقد رجع إلى الفطرة. لكن نحن لا نحتفل بأعيادهم لأنها أعياد ماذا؟ وش فيها؟ فيها الشرك. يدعون لله، يدعون لله الولد وتهنئه. ومع الأسف أخبرني أحد إخواننا طلبة العلم أن بعض المشايخ ممن كان ينظر إليهم أنه عنده علم وكذا، قال لا مانع أن تهنئ النصارى بعيدهم. أعوذ بالله، هذا محل إجماع من المسلمين، لا يجوز أن تهنئ الكفار بعيده، لأن أعياد الكفار ماذا فيها؟ فيها الشرك، فيها الكفر. فهل تهنئه بالكفر؟ تقول أهنئك على أن دعوت الله أن له ولد. كيف هذا؟ ما يجوز. شوف الآية هذه، سبحان الله، الآية هذه كأنها اليوم نزلت. هذه الآية هذه، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لازم نشوفوا هذا الكفار كافر يموت هكذا، تاكلوا النار. طيب صح خدم لنا طيارة وخدم لنا دواء، صح كاين بعض الأدوية تكون كرشك بطنك يجري كلمة الماكلة دي تاكلها تروح تجري للمرحاض والحمى وما تخدش تنوض مثلا. واحد يجيب لك يقول لك حبة تاع الدواء خدمها آرتير، خدمها بول هكذا، انت تشربها كرشك تتسقم وتنحالك هذاك الإسهال وتنوض تصلي، هذا ما يدخلش الجنة. هذا واش نقولوا له احنا؟ ما يدخلش الجنة. كيف يدخلش؟ انا ما كنتش نقدر نصلي، شربت الحبة هذه ما تنصلي كي الحصان. ما يدخلش الجنة. لماذا؟ لأن الميزان عند ربي ماشي بالدواء وبالطيارة والسيارة، لا لا، الميزان عند ربي وشن هو باش تدخل الجنة؟ الإيمان والعمل الصالح. يقول لك حسبا والدواء ماشي من العمل الصالح. نعم من العمل الصالح. وين الإيمان؟ يقول لك هو يامن كاين ربي. طيب وين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول؟ لهذا الآن كاين حسن الظن بالكفار. مرة في العاصمة دخلت عند دكان، صرت داير واحد يحضر بالإنجليزية ويغني داير مسجل. قلت له يا أخي في هذا بالك راه يسب فينا او يسب فينا ها قال لي هادو ما يسبوش هادو قالوا حنا اللي نسبوا العرب شوف يا خويا شوف يا خويا داك حسن الظن وكاين اغنيه اخبرني بها اغنيه لمغني امريكي وش يقول فيها كيف اقتل مسلما يغني دا كيف اقتل مسلما والاخرين يسمعوها ويشطحوا يا ولدي هو يقول كيفاش نقتل مسلم يعني ما هي الطريقه المليحه باش نقتل مسلمين بلا ما الامم المتحده تدير لنا حاجه ها شوف هذا حسن الظن بهم هو اللي خلى حسن الظن بهم والإعجاب بدنياهم هو اللي خلى المسلمين يقعون في التشبه بهم ولهذا مباشرة هنا واش قال ربي شوف سبحان الله القرآن هذا كأنه الآن راه ينزل الآن اليوم مع أنه عنده 14 قرن شوف قل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون ها اللي يقول له ربي عنده مرأة زوجة وعنده وليده ولا الملائكة بنات الله ولا يقولوا ربي ينسى ولا ربي خلقنا وخلانا ندبروا رصاننا لا يفلحون ومن بعد واش قال شوف مباشرة في الآية 70 متاع في الدنيا يعطي لهم ربي المتاع ما تغترش بالمتاع تاعهم بالك يقول لا هذولا تقول عليهم كفار تروح لبلادهم المترو يقول لك على ثمانية يكون عندك يقول لك على الربعة يكون عندك على الربعة ويقول لك من مسافة من راك رايح إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه ربع ساعة شوارع واسعة نظيفة منظمة عمارات شاهقة حدائق غناء ومن بعد هذه قاع كلها ماذا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم وش يدير لهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بماذا بما كانوا يكفرون إذا الإنسان لا تعجب حتى كي تعجبك حاجة تاع الكفار مباشرة جيب مثال من المسلمين هذه هضرنا عليها درنا عليها حلقات قال مثلا هناك رئيس في بلد أوروبي بعد 10 سنوات من اللي خرج من الرئاسة لأن يعني عندهم تداول على السلطة بعد 10 سنوات جبدوا له واحد العفسة واحد الدراهم صرفهم بغير حق من خزينة الدولة يقول ها شوف ها نعم هذو هما ولاد سيدنا عيسى وحنا يا كلاو الدنيا كليتو البلاد إيه والإسلام يقول كل بلاد طيب يجيب لك هكذا مباشرة نقول جيب له قصة عمر بن الخطاب قصة عمر بن عبد العزيز قصة تعكش حكام مسلمين عبر التاريخ الإسلامي في عدلهم جيب لك عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء إليه والد من ولاته فأخذ يسأله كيف ولايتك كيف الناس هل يذكرون الله هل يصلون هل كذا ثم يسأل عن الأرزاق الناس راي تاكل ما يشتاكل راي يجوع يسأل عن الدين والدنيا ثم وكان المصباح شاعل المصباح تاع الزيت شاعل ثم كي انتهى الحديث الوالي بدأ يسأل في أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يسأله وأنت يا أمير المؤمنين كيف حاله كيف قالوا اصبر ما اسكت ناض طفى المصباح قالوا يا أمير المؤمنين لماذا أطفأت المصباح؟ قال لما كنا نتكلم في أحوال المسلمين كنا نتكلم بالزيت تاع المسلمين بالمصباح نشعلوه بالزيت تاع خزينة الدولة دوكا كي تهضر لي على اموري الخاصه ما يحقليش نشعل المصباح باش نهضر على اموري خاصة. جيبها لا تجيب لي تاع الالمان ولا تاع فرنسا. نحاول. لهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام دائما لما بعض المسلمين يعجبهم امر تاع كفار مباشره يجيب لهم امر الدين. علاه؟ باش اولا يتعلقوا بالاخره، ثانيا يتعلقوا بالدين تاعهم، يعني يعتزوا بالدين تاعهم، وثالثا باش لا يعجبون باخلاق الكفار من غير ان يشعروا. يعني مسلمه واسمها عائشه ولا خديجه ولا سعيده ولا مريم ولا بكري ما تشوفش منها والو، تشوف منها والو، لانها متستره اذا خرجت امام الرجال الاجانب. الان واش خلى هذه مريم ولا سعيده مسلمه كي تشوفها ما تفرقش بينها وبين جاكلين؟ ما هو ماذا؟ الاعجاب بحضاره الكفار الماديه، فتغلغل هذا الحب من غير ان يشعروا وتغلغل فيهم ودخل حتى في الاخلاق. إذن ربي يقول هنا متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إذن الفائده الثامنه المصير الخطير في الدنيا والاخره للذين يكذبون على الله كالدجالين والسحره والمشركين واهل البدع والخرافات والضالين. والكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، رد بالك، كاين من كثير من المسلمين راهم يتساهلوا في مسألة الأحاديث خاصة في هذه التواصل الاجتماعي. لا يجوز لك أن تتكلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مش متأكد. إذا قلت قل يا جماعة كاين حديث بصح مانيش متأكد منه، ما تاخذوش به حتى نشوفوه نسقسيو العلماء إذا صحيح ولا لا، رد بالك. وأما إذا كنت متأكدا بأنه غير صحيح فهذا ماذا تقول؟ قل هذا حديث وهو مكذوب أو ضعيف. ولو كان معناه صحيح ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه حكمة مثلا كما قلت لكم، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، يعني ابقوا تقرأوا تتعلموا من نهار تكونوا في الدوح في المهد حتى اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد الى القبر، قالوا غير تقراوا. هذا معنى صحيح ولا لا؟ الاسلام يحث على العلم. ولهذا الامام احمد رحمه الله رؤيا وهو كبير وامام وعالم، رؤيا وفي يده محبره. شو يعني محبره؟ محبره هي زجاجه هكذا كانوا يديروا فيها الحبر باش يكتبوا منها، ماشي كيما دوك عندنا السياله، السياله فيها الحبر فيها منها وفيها بكري، لا باش يكتب يجيب هذيك القصبة ويغمسها في الحبر باش يكتب رؤيا. قيل له يا إمام مازالك مع المحبرة؟ فقال لهم مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. غير كيما واحد شافني بمحفظة قال لي واش الشيخ مازال بمحفظة تحت المدرسة؟ قلت له قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. قلت له مع المحفظة إلى المقبرة إن شاء الله. طلب العلم، قرأ، ما تحشمش بالعلم. كاين الناس يحشم يفد معه كتاب أو يستنى مثلا في الحافلة ولا يستنى في القطار ولا في المطار، شكون اللي تشوفه حاكم كتاب؟ إلا القليل، إلا القليل. راك داير طابور على جنب بيتزا ولا ماكلة ولا ما نش عارف، افتح كتاب تبقاش تشوفه. شوف هذاك طويل، هذاك وذنيه خارجين، نيفه مطبز، عينيه خارجين، اقرا ولا سبح واذكر ربي تعلم. طيب، إذن الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة، اطلبوا العلم من المهدي إلى الدحد، هذا حديث فابريكي هذا. وكاين بعض الناس كل ما يعجبهم حاجة بحسن نية يفابريكي حديث، يجوز شيخ. انصر الحق بماذا؟ بالحق، انصر الحق بالحق، وإياك أن تنصر الحق بالباطل، لن تنصره بالباطل، لأن الحق الإسلام قوته فيه. كان حديث آخر، أطلبوا العلم ولو بالصين. أنا واحد النكتة، واحد قال لي كان حديث يقول أطلبوا العلم ولو بالصين، قال لك الصينيين سنونا باش نروحوا ليهم، ما جاوش ما رحناش، هما اللي جاوا عندنا. هذه نكتة. قلت له الحديث هذا ما كاش منه، قال لي هذا ما كاش منه. ها نعم، هكذاتين مش هكذا واحد، هذا حديث لا يصح. كذلك واحد الحديث هو يدور بزاف، حب الوطن من الإيمان، ما كاش منها، حب الوطن ليس من الإيمان. حب الوطن ماذا؟ غريزة في الإنسان. بعض الناس يقول وقنا ما يحبش الوطن، يا وريع يعني حب الوطن خير منك يا عصرا، تحب الوطن انت يا. حب الوطن ليس من الإيمان، حب الوطن غريزة في الإنسان، والإنسان يدافع عن الوطن تاعه، ما يخربش الوطن تاعه. ولكن باش تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، واحد سمعته غير كيما متحمس، قال لهم الوطن لازم ندافع عليه، لازم نحبه، لازم كذا. وهنا يأتي واحد الحديث، وإن كان يعني ماشي حديث ولكن معناه صحيح، ما كاش منها ماشي معناه صحيح، لأن حب الوطن ليس من الإيمان. حب الوطن ماذا؟ غريزة في الإنسان. حتى الكافر يحب الوطن تاعه ولا لا؟ يحب، كل ما يحبش الوطن تاعه ما يدافعش عليه، ما يضحيش بنفسه من أجل الوطن. بالصح ما نكذبوش على الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن ماهوش من إيمان، حب الوطن مليح وواجب ندافعوا عليه، ما تكذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الأحاديث الضعيفة والموضوعة نبعدوا عليها، وما تصدقش كل شيء، خاصة هذا الناس اللي يدخلوا في الانترنت ويدخلوا في التواصل الاجتماعي هذا في الفيسبوك واليوتيوب وغيرها. رد بالك، لا تصدق كل شيء، لا تصدق كل شيء، لابد أن تتأكد. ولكي نتأكد إن شاء الله لازمنا نسمع الأحاديث كما نسمع القرآن. كاين الناس يسمع القرآن بزاف ويقال القرآن مليح مليح، ولكن زيد من ذاك دير ختمة، ختمة تاع أحاديث. كيفها ختمة؟ كاين الناس يختموا القرآن الله يبارك في الشهر، يختم مرة ولا زوج ولا ثلاثة، يقرأ بزاف، خاصة إذا كان حافظ، راهو يمشي في السوق أو يقرأ، أو في الحافلة يقرأ، أو يمشي في الشارع أو يقرأ، يختم. وكاين اللي ماهوش حافظ صح يقرأ من المصحف مليح، صح كذلك نقرأوا الأحاديث، مثلا كما الأربعون النووية، الأربعون النووية هذه أحاديث، كاين 42 حديث زاد كتبهم يعني جمعهم الإمام النووي رحمه الله، عليه يسموه النووي، كان عنده أسلحة نووية. ها القرية تاعو في سوريا مازال إلى الآن واسمها هكذا، واسمها نوى، إلى الآن في سوريا القرية تاعو واسمها نوى، نسبة إليه ماذا؟ نووي، واحد بليدي معناتها من البليدة، هكذا نووي يعني يعني من بلدة نوى. جمع هذه الأحاديث، هذه 42 حديث، تقراها وتفهمها مليح، تفهم الإسلام بشكل معمق وبشكل شامل، تولي تفهم الإسلام مليح مليح. ولما يعرفش العربية راهي مترجمة ثاني باللغة الفرنسية، أقراها. بعض الناس يقول لك لا غالب احنا فرنسا ما قراتناش، فرنسا الخبيث الله ينتقم منها، ما قراتناش صح، ما خلتناش نقراو. كما قالهم واحد، قالهم الدول تعاقب من لا يقرأ، وفرنسا تعاقب من يقرأ. هنا يا فين كي استعمرتنا. المهم أقرأ باللغة الفرنسية حتى تتعلم اللغة العربية. 42 حديث جاء بعد النووي واحد العالم يقول له ابن رجب الحنبلي رحمه الله عالم ثاني زاد لها ثمان أحاديث مش زاد لها من عنده زاد جمعها يعني منه ومنه أحاديث ثابتة أغلبها جمعها فأولاد شحال 50 حديث هذه 50 حديث كي تقراها تفهمها مليح تفهم الإسلام فهما شاملا لأنها تجمع أصول الإسلام وآداب الإسلام ومبادئ الإسلام فإنسان يقرأ الأحاديث كي تتعلم هذه الأحاديث كذلك كاين كتاب في الأحكام كتاب مليح جمعه الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني واسمه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام كي تقرأ ثاني أحاديث في الوضوء في الصلاة في الطهارة في الزكاة في الصوم في الطلاق في الجهاد في البيوع في تقرأ كي تقرأ ولا تسمعوا كاين الآن طريقة اللي عنده سيارة وعنده هذاك المسجل يسجل هذا القرص المضغوط اللي هو فلاش يسموه فلاش ديسك سجل فيه كتب خاصة الزحمة اللي رانا عايشين فيها في عود تتقلق وتدور راك تسمع كاين الناس الله يبارك في السيارة تاعو ختم كتب ختمهم ماذا؟ سماعا هذه نعمة كي تولي تقرأ هكذا الأحاديث وتسمع واللي كي تمر عليك يمر عليك حديث تقول هذا حديث ما سمعتوش هذا وقيلا تولي يولي عندك نور تاع النبوة ما معنى نور النبوة؟ يعني تولي عندك حس تفرق بين الحديث هذا فيه نور النبوة ولا لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلام تاعو فيه نور نور النبوة ولهذا تجد علماء الحديث لما يقرأ حديث يقول لك هذا حديث هذا ماشي حديث يقول بصح شوف رواه فلان لا لا هذا مخدومة هذا الألفاظ تاعو ما فيهاش نور النبوة بهذا نولي ونعرف إن شاء الله نفرقوا بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة الفائدة التاسعة الحذر من الاغترار بالدنيا ومتاعها ولو كانت بأيدي أهل الباطل والشر لأن مصيرهم الخسران مصيرهم الخسران كي تكون الدنيا أصلا وحدها هكذا الدنيا وحدها ما لازمش تغرنا ما معنى ما لازمش تغرنا يعني ما ناكل وما نشرب وما نلبس وما نسكن وما نركب لا لا أركب وكل واشرب والبس واخدم بالصح ما تدخلش الدنيا لواش قلبك ما تمرضش على جلد الدنيا تمرضش احنا مع الأسف نمرضوا على جلد الدنيا صيبوا لباس عليهم بعد يولي ضعيف واش به أودي الدنيا هذه والله غلا ولهذا واش أخو علم كوراج كوراج كوراج واش كوراج على واش كوراج ماكش تقوم الليل ماكش تصلي صلاة الصبح في وقتها لا الخبزة هذه احنا نجروا موراها وهي هاربة طيب الدنيا لابد منها ولكن ما ندخلوهاش في قلوبنا لأنه ما تستاهلش لأنها رايحة قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر شو واحد خلى التليفون تاعه في الفيستا راح يتوضى وقيل قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم المؤمن ما يقدرش يدير واش يحب يدير واش يحب مما يتوافق مع الشريعة الإسلامية أما الكافر أو عايش هكذاك وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة متفق عليه ها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تشربوش في الآنية تاع الذهب والفضة وما تأكلوش في الصحون تاعها وما تلبسوش الحرير والديباج على هذا يقول لك بصح الكفار شوف هم عايش يودي هذا لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه عمر بن الخطاب فوجده وجد النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على حاصير راقد على حاصير والحاصير أثر في جنبه أثر في جنبه. ثم قال عمر فنظرت في البيت في الغرفة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد إلا قربة قديمة معلقة وشيء قليل من الشعير بيت ما فيه والو. فبكى عمر بن الخطاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله هذا الحاصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى قبضة من شعير نحو صاع وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فيها والو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس. شوف مش نحن إعجاب نحن إعجاب بالكفار. قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لهم أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. رواه مسلم. قال له وش بيك؟ هل عندهم الدنيا احنا عندنا الآخرة فترضاش؟ قال بلى. إذن لا نعجب بالدنيا وخاصة إذا كانت في أيدي الكفار والفساق. ولهذا يقول تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واحد مثلا يقول شوف الصحة تاع فلان يقول هذاك على بالي هذيك الصحة كاع يقول أنا طبيب أنا درت له فحص الصحة تاعو كاع بعد أيام راح تروح له. هل تتمنى أنت صحته؟ ما تتمناش. فهذو كفار يتمتعون بهذه المتع من متاع الدنيا ثم مصيرهم وين؟ جهنم. واش استفاد؟ لكن انت فقير ولا عندك الكفاف بصح مصيرك الى الجنه اخلاص. يعني الان لو واحد يقول له اسمع هيا نروحوا نمشوا على رجلينا ويمشوا يمشوا يمشوا يمشوا بعد عيار رجليه طابوا قاعد يقول اسمع الله رعيت كيف ندير؟ يقول اسمع انا رايحين نجيبوا سياره جديده نروحوا ابي على الأقدام صح راح نجيبوا سيارة جديدة نجوا بها. يصبر ولا يصبر؟ يقولك معليش كنا نمشي نحبي لأنه راح يجيب سيارة مليحة. فهكذا المؤمن هذا يجعله يصبر ويجعله ما يشكش في الدين تاعه ويجعله لا يتشبه بالكفار. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. وبهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من هذه من الآيات. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الآية 71 لقصة نوح. تبدأ بعض قصص الأنبياء قصة نوح قصة موسى عليه السلام حتى يثبت الله تعالى قلوبنا على الحق إنه سميع مجيب. طيب في أسئلة ولا وقت الأذان؟ طيب عندنا أسئلة. يكون الأخ هل من يحتفل برأس السنة الميلادية هو شاهد زور وعليه وزر؟ طبعا هو يشهد على الزور إذا حضر معهم وإذا نظر إليهم. حتى في التلفزيون كي يجيبوا الأخبارات وقد احتفلت الدولة الفلانية وبعد الأنوار وبعد الناس يعيطوا ما تشوفهمش لا تنظر إليهم بدل لأن هذا راك تشهد على زور على احتفال باطل. نعم. هل اتخاذ أول جانفي عطلة بالنسبة للعمال داخل في الاحتفال. نعم داخل في الاحتفال، ولهذا حاول أنت أن تخالف هذا بأن تعمل مثلا ولو عملا في بيتك عمل. الآن إذا كان هذا عطلة من عطلة رسمية أنت لا تستطيع أن تغير هذا الأمر، فأنت أقل شيء غير في نفسك، يعني قم بعمل في بيتك أو مع صاحبك حتى تخرج من هذا. هل شرب شيء من الماء في إناء من طين ولكن يلقى فيه شيء من الفضة هل يجوز؟ لأن سمعنا أن هذا الماء فيه دواء لبعض الأمراض. كشمنا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. كشمنا قاع ربي سبحانه وتعالى كي حرم حاجة ما يجعلش فيها الشفاء، نحيها من بالك. بعض الناس يقول لك مش عارف أنا تشرب حليب تاع الحمارة حاشاكم تبرع، ما كاش منها. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم علينا الحمر الأهلية، يعني اللي عايشة مع الناس ماشي الوحشية. أما حمار وحشي عايش في الغابة ليجي يحكمه يهرب له وحشي، هذا يجوز أكله لحمه ويجوز شربه حليب أنثى مخطط ولا مشي مخطط. مهم حمار وحشي، بعض الناس عملهم غير هذاك المخطط هذاك كيفاش يسميوه زبرا ولا ها. فلا مهم حتى حمار عايش ماشي يعني يهرب يهرب وين يشوف الإنسان يهرب، هذا أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الحمار الأهلي نجس ما يجوش. فبعض الناس يقول كي تشرب شرب الأخر الحليب بتاعها ما كاش منها، يودي ما كاش منها. لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما كاش. فترمي فضة داخل الماء وتشرب، شربت ماء بالفضة أو بالذهب وقلت فيه شفاء ما كاش منها، ويدير تحليل ويدير تجربة ما كاش منها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في الخمر؟ قال هي حرام. قال إني طبيب أجعلها في دواء. قال إنها ليست دواء، إنها داء مرض. هذا اليقين يجيبوا لك أطباء تاع العالم عندهم 100 دكتوراه 70 سنة هو يقرأ الطب يجي يحلل لك حاجة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تديرش عليه قاع ابدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بماذا؟ بالوحي من عند ربي، وهذا تكلم بالتجربه تاعه قال لي يهضر. قلتم ان الوطن ليس حب الوطن ليس من الايمان، ثم بعد قلتم هو واجب، فاذا كان واجبا شرعيا فهو اذن من الايمان. مش دخل قلت واجب يعني واجب الدفاع عنه، بلك سبق لسان واجب الدفاع، الدفاع عن وطنك الدفاع عن بلدك هذا واجب. ما تخليش الأعداء يدخلوا الوطن تاعك، ما تخليش المفسدين يفسدوا البلاد، هذا واجب يعني واجب الدفاع عنه. أما الحب والوطن هذه غريزة، كما الإنسان يحب المال، المال يحب المسلم والكافر ولا لا؟ الحياة يحبها المسلم والكافر، هل حب الحياة من الإيمان؟ هي غريزة في الإنسان. نعم. والمحافظة على حياتك ما حكمه؟ خليك معنا الحاج يا الحاج، خليك معنا. حب الحياة أو الحياة المحافظة على الحياة واجب ولا لا؟ واجب. لكن هل نقول حب الحياة من الإيمان؟ لا. نعم. يقول هل يمكن أن تعطينا قاعدة على الأمر بشيء أمر بلوازمه؟ يعني كاين أشياء واجبة لا تستطيع أن تفعلها إلا بشيء آخر فهو واجب، مثل الصلاة لا تصلي إلا بطهارة، فلا بد من أن تتطهر إما بالماء، وإذا الماء غير موجود أو لا تستطيع استعماله فبالتيمم. ثم خذ قاعدة أخرى أن ذلك الأمر أن ذلك الأمر الذي هو متوقف على فعل الواجب هو مأمور به في الشريعة كذلك، فيه عليه دليل مش يلدك بك. يقول هذا الأخ: نجد بعض الأوراق فيها مكتوب عليها اسماء الله أو آيات، ماذا نفعل بها؟ ارفعها قدر الاستطاعة. أما من تخرج من الدار تسكن مثلا في بني تامو وأكراح البليدة، وانت من تمشي وتحوص على الأوراق وإن كان ورقة فيها اسم الله، ما هذا ما كلفت به، لكن وجدت ورقة استطعت. أما لم تستطع، أنت راك في الحافلة، حافلة ماشية وشفت ورقة طايحة في الطريق فيها اسم الله، ما تقولوش حبس حبس حبس ومن بعد تهبط وترفدها وتروح عليك الحافلة، لا ما افعل ذلك، اتقوا الله ما استطعتم. كيف تنصحنا لكي نوقظ أولادنا لصلاة الفجر؟ أولا ما تخليهمش يسهروا، وثانيا لازم تعرف باللي ربي رحيم بهم أكثر منك. بالزمن الناس يقولون نوض وليدي يصلي الفجر مسكين خليه يشبع رقد، انت يعني انت رحيم عليه اكثر من ربي؟ ها ربي رحيم اكثر منك على ابنك هذا. والله لما امرنا بالصلاه في هذاك الوقت فيه حكمه. بعض الناس يقول لك علاه الصلاه ماشي على 8 تاع الصباح طول العام وخلاص النوض، لا الصلاه الصبح على 6:30 كان اللي ما عرفش يطفيه، ما المهم صلاة الصبح يقولك على 8 ولا على 10 تاع الصباح النوضو نباس نسقهوة ونغسلو ونغسلو بمعجون الأسنان ونبنبنين الله يبارك من بعد نصلي، هنا نصلي على 4 وأحيانا على 3:30 تاع الصباح وأحيانا على 5 وأحيانا على 6 وأحيانا 6:30، لا فيها حكمة، فيها حكمة، فيها رحمة. فلازم نفهموا أولادنا هذا الشيء هذا. طيب يقول هذا الأخ: المهم رجل اشترى أرضا قطعة أرض ودفع بعض الثمن وبقي ثمن آخر إلى أجل مسمى، ولما جاء الأجل قال صاحب الأرض أكمل لي المال، الآخر قال له ما عنديش دراهم، قال له ما نرد لك رد لي الأرض نرد لك الدراهم. فقال له المشتري: أما لا أعطني فايدة. شوف يا سيدي والله مليحة، انت ما تخلصوش وزيد يعطيك فايدة من فوق، علاه؟ هاو مليح كي قال لك ما قال لك شاف خلاص ندير لك الأرض وما نرد لكش دراهم، وإن كان ما يجوزوش هذا، لكن أنت رد له الأرض هو يرد لك دراهم وخلاص، هذه يسمى الإقالة. هل تصل أجر العمرة إلى قريب قد اعتمر من قبل؟ نعم، إذا كان الأب تاعك ولا الأم تاعك كبار في السن وكانوا اعتمروا من قبل حبيت تزيد تعتمر لهم، معنيش يجوز تعتمر لهم، وإذا ماتوا من باب أولى تعتمر لهم ولو كانوا اعتمروا. نعم، هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار لإكمال دراسة تخصصية؟ هذه تكلمنا عليها يا إخواني، الإنسان لا يذهب إلى بلاد الكفار باش يسكن فيها، ولا يذهب إلا للضرورة كعلاج لا يوجد في بلده، كعلاج لا يوجد في بلده. أحكيكم واحد القصة، يقال أن أحد الرؤساء تاع المعاصرين هذو كي يمرض يروح ما يداوش في بلاده من بلاد عربية، فرؤية في مستشفى في أوروبا، فأحد الأطباء هذوك في المشرق قال لهم من هذا؟ شافوا قاعد هكذا يقرأ في الجريدة، قالوا له هذا رئيس البلد الفلاني، قال لهم أنا ما عرفتوش شكون هذا، قالوا له ما تعرفوش هذا رئيس تاع البلد الفلانية، وهو رئيس منذ زمن 40 سنة هو رئيس، والدولة تاعو، قالوا إنه رئيس فاشل، قالوا له كيفاش تقول منا تقولنا ما نعرفوش، ما تقول فاشل، قال لو كان غير فاشل لبنى مستشفى في بلده يداوي فيه، كيف 40 سنة تتحكم ما عندكش مستشفى وين تداوي؟ تروح لبلاد الكفار وش كنت تدير 40 سنة؟ سبحان الله العظيم. طيب إذا كان الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار لدراسة شيء مهم جدا تحتاجه بلاده يذهب، لكن بشروط، يكون متزوج ما يروحش عازب، ويكون عنده حصانة دينية، ويكون يسكن مع المسلمين ويدور مع المسلمين. هذا الشروط متوفرة؟ متوفرة ضرق؟ إلا ما رحم ربي. هل يجوز الزواج بالنصرانية التي تعيش في بلاد الإسلام؟ مرة الشيخ الألباني الله يرحمه سأله واحد، قال له يا شيخ هل يجوز أن التزوج بالنصرانية في هذا العصر؟ قال له النصرانية ولا اليهودية بس تتزوجها لازم شرط، ما هو؟ ها؟ العفة، تكون عفيفة، ماشي اللي يجي تروح معاه. قالوا لي وين تصيب هذا؟ قليل. ثم قالوا انت ودي خلاص وقع بنات المسلمين. قالوا رانا متزوجين بالمسلمات ورانا حاصلين، فتجيب لي واحدة كيما واحد تزوج بوحدة في ماريكان نصرانية، هذوك اللي عايشين ثم في ماريكان تزوج بها سيدي عجباته ودات له قلبه، عينيها شابين وشعرها اصفر ولا مش عارف، تزوج بها هذا باس. سمعنا واحد النهار واحد الليلة هم قاعدين تعشوا، بعد لبست مليح وجات خارجة، قال لها وين راكي رايحة؟ قالت له عندي موعد. قال مع موعد؟ قال مع صاحبي. قالت له مع صاحبي. صاحبك؟ تاع وانايا. قالت له من بعد نورمال كيما انت تدير صاحب انا ندير صاحب. قال لها يا من بعد طلقها تزوج مسلمة. المسلمة اللي باش تقول له انت عينية انت روحي، لو كان تروح واش ندير؟ قال شوف الفرق من مسلمة والاخرى هاي رايحة عندها تشطح مع صاحبها. طيب يقول هذا الأخ ما حكم من يعمل ثلاث أيام وربعين وكذا؟ ثلاث أيام والربعين هادو باش ما نكثروش الهضرة. النبي عليه الصلاة والسلام في وقته الناس ماتوا لما ماتوش كاين الناس ماتوا لا لا لا. طيب دالهم ثلاث أيام، دال 40 يوم، دار العام، علاه ما دارش؟ علاه ما دارش؟ ما نديروش، ندعيو لهم بالرحمه، نروحوا للقبر تاعو نزورو نسلموا عليه، ندعيو لهم بالمغفره والرحمه في اي يوم، ماشي في الجمعه برك، لازم في الجمعه ولا في الاعياد. بصح تاع ثلاث ايام هذه واربعين يوم علاه؟ هذه ما انزل الله بها من سلطان. ثم ان الاسلام لا يحب تجديد الاحزان، لا يجدد الحزن، يعني مع الأيام الإنسان وش يدير؟ معلول يحزن، هذه طبع جعله الله في الإنسان ورحمة، مع الأيام تنسى. يجي واحد يقول لك هاي ندير 40، ندير 40 يوم، زيد تفكر الأحزان، يقول لك باش ندعيه له، ندعيه له 40 يوم، هاو ندعيه له في السجود، ندعيه له افعل له حسنات، صدقة جارية، صدقة ربي يقبلها، هذا هو الجواب. ما يقول لك يا ودي هادو اصحاب الحي وهادو جابوا لنا الدين من السعوديه، السعوديه كان يدير ثلاث ايام، كاين اللي يدير، كاين خرافيين فيهم. حنا نتبعوا الرسول عليه الصلاه والسلام، ما نتبعوا لا السعوديه لا قدر الله، نتبعوا اللي معاه الحق سواء في السعوديه ولا في الكويت ولا في الجزائر ولا في المغرب، اللي معاه الحق نتبعوه، هذا هو. طيب وبعض الناس لما ياتي الى ثلاث ايام واربعين يوم يجد الطعام، انت اصلا ما تروحش، ما تروحش الا في حالات، واذا رحت ما تاكلش. طيب في نهار الجنازه المفروض شكون يدير الطعام لاهل الميت؟ الجيران. كي يقولوا الجيران مثلا واحد ساكن في عماره فيها 10 جيران، ماشي 10 جيران يديروا له الماكله، يشو يوكل امه. هذا الدار اللي مات لهم الميت الله يرحمه عائلة مكونة من 5، خلاص دير الماكلة تاع 5 تاع ولي جاوهم من بعيد، ما عليش اسيدي جاون، بصح كاين الجار الباب للباب يدخل لهم الله يرحم الميت يكون معظم الله واجركم، من بعد يقولوا له جوج تتعشى، نعم بسم الله هيا هيا نتعشى، لا تتعشى روح لدارك، لا تتعشى، لماذا تتعشى؟ داره هكذا باب للباب ويتعشى غلط، قولوا انا ما نتعشاش، انا ندير لك العشاء ليك. اللي جاوا من بعيد ما قدروش، ما عليش ما عندهمش، اما يوكل الامه ساكن في حومه، الحومه قاعده تتعشى، هذا غلط، هذا غلط. طبعا كيف نحيوا هذا الامر؟ بالحكمه وبالعلم، نتعلموا نذكروا الناس غير بشويه ان شاء الله تتبدل. كاين بزاف الانعادات خاصه هنا في الوسط الجزائر بليده وما جاورها الحمد لله بزاف من البدع تنحات لكن منا ومنا مازال شويه بدع على خاطر ما كانش الوعي فبشويه بشويه تتنحى ان شاء الله بكري كان كي يموت الميت كي تجوز على الدار قدام دار الميت هذاك تسمع البكاء والعياط والمرأة تتصرع دوكا الحمد لله بدات تنحى بكري ثاني كانوا كي يروحوا المقبره يعفسوا على القبور كان اللي يقعد فوق القبر الان غير تمس قبر خونا خونا القبر بارك الله فيك يجبد روحه مازال واحد العاده ثانيه تاع الهضره في اثناء الجنازه الميت راهو راهم يدفنوا فيه ولا قبر واش راه قدور لا باه واش هاد التجاره هذه ها ها ها ها ايوا كيف هذا غلط قال بعض السلف كان الرجل ياتي الى الجنازه فلا يعرف اهل الميت من غيرهم على يا ساكتين كاع متذكرين اما اليوم كيف تعرف اهل الميت ها ومنها ويبكي وحازين والاخرين ها ها ها ها واش راك قدور صح جبت لي البن هذاك جيب هذاك الرايب هذاك السكوت الصمت في اثناء المشي مع الجنازه وكذلك في اثناء حضور الدفن طيب اخر سؤال يوجد مكان لصنع اشياء في يشتغل فيه شاب وشابه يعملان لوحدهما هل يجوز التسليم على هذا الشاب نعم تسلم عليه السلام عليكم وتنصحه قل له يا اخي ما تخدمش وحدك مع امراه لا تحل لك يقول كيف ندير قل له شوف خلي المراه تخدم وحدها بعيد وانت يا بعيد باش ما يكونش بينكما الاختلاط هذا الاختلاط هذا علينا ان نطالب بازالته الان هم يطالبوه انا حابين اولادنا يعيشوا مليح انا حابين العداله نعم زين انا حبيت نحن الاختلاط غير بلا حكمه بلا عياط بلا زقعه انا ما نوافقش على الزقعه هذا طالب ما طالبش خير بالدنيا الان رانا نطالبوا الا من رحم ربي يطالب بالدنيا فقط طيب نحن الاختلاط هذا كيف نحل ابداوا بشويه ها نبداوا يقول لك يا ودي هذه صعيبه الصعيبه تبدا بخطوه بشويه بشويه انه وليو كيما بكري انسى وحدهم ورجال وحدهم الا فيما لا بد منه مع الاحترام والتقدير نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته